وهو مؤمن. أما إذا صح هذا الحديث فأحسن شيء في الجمع بين هذا بين حديث أبي هريرة المتفق عليه وحديث أبي ذر المتفق عليه الذي فيه أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن سرق وإن زنى يا رسول الله، قال وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر، فظاهرهما التعارض. فهذا يكون نعم، هذا يكون جمعا بين الأدلة أنه أن الإيمان يرتفع على رأسه، فإذا أغلع رجع إليه ويبقى معه أصل إيمان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وليس معناه التشجيع على المعاصي، ليس معناه التشجيع على المعاصي. فماذا يا أخواننا؟ فالمعاصي بريد الكفر، وربما المعصية بعد المعصية حتى يظلم القلب. لكن معناه أن من ارتكب معصية لا ييأس من روح الله ولا ييأس من رحمة الله، والله المستعان. ها؟ ايه لا بأس، يحمل على اذا كان مستحلا او انه يبقى معه اصل ايمان، يبقى معه اصل ايمان، والله المستعان. ها تفضل. ها؟ ها؟ انا ما ابحث. ما ادري من الذي قال من الاخوان؟ مثلا محمد. شو الساعة اليوم؟ وله قال الحاكم رحمه الله تعالى وله شاهد على شرط مسلم. حدثنا سأقرأه على الصواب من أجل أن تصححوا. أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرافي. ها؟ المروزي. لا بأس، في مرو بس أنا أقرأ الذي هنا أعيده من أجل التصليح. حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرافي بمرو. ها؟ نعم. الدو خمسين كان يقول ايش؟ ها؟ ايه في ماذا؟ في التجارة او ماذا؟ في صرافي؟ طيب خيرا ان شاء الله. الدو خمسين طيب خيرا ان شاء الله، بارك الله فيك. نعم تحبون تنظرون ترجمته، كتب بعض الاخوة الجزء الخامس عشر 54 و500. عندك؟ طيب فقرا ما قاله الذهبي فقر، فقم فقرا ما قاله الذهبي. قال المحجب الرحال الامام ابو احمد بكر بن محمد بن حمدان المروزي الصيرفي كان يقول 50 فبنوا له لقبا من ذلك. طيب احسنت. قال حدثنا عبد الصمد ابن الفاضل. ها؟ طيب ان شاء الله ينظر الاخ في العبادلة. صفحة 22 من اجل ان يشفع عليه يا عبد الله، من يقال فيه عبد الله. Thank you. قال رحمه الله: وحدثنا جعفر بن محمد بن نصير في بغداد يقال له الخلفي. أبو محمد. نعم. أبو محمد. من المتكلم أنت؟ بارك الله. قال: حدثنا بشر بن موسى، قلنا إنه راوي مسند الحميدي عنه. أبو علي الأثري. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المغرب عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا سعيد بن عرية وأيوب نصري أيضا. قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني أم غيره. نعم يا أخوان، هكذا نفعل إذا ضاق علينا الأمر، ما وجدنا له ترجمة في الذي هو بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو المروزي. لا، نحن الآن في عبد الصمد، عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد بن الفضل، ترجمه ابن حبان للثقات. فقال رحمه الله: عبد الصمد بن الفضل بن موسى بن هاني بن مسمار أبو يحيى البلخي، في الثقات يا أخوان جزء 8 صفحة 16 و400، الثقات جزء 8 صفحة 16 و400، يروي عن عبد الله بن موسى، كاتب لعله عبيد الله بن موسى مؤكد، روى عنه أهل بلده، مات سنة 283. انتهينا من هذا. وترجمه الخليلي في الإرشاد جزء 3، ها؟ ايه. وترجمه الخليلي في الإرشاد جزء 3 صفحة 42 و900. فقال رحمه الله: عبد الصمد بن الفضل بن مسمار ثقة متفق عليه، لا يقول حدثنا، إنما يقول أخبرنا مكي، مكي بن إبراهيم وعصام بن يوسف وأقرانهما، وعصام بن يوسف وأقرانهما سمع منه الكبار ابن طرخان، وليس بسلمان بن طرخان، وأقرانه وأثنى عليه. حدثني عبد الخالق بن علي النيسابوري قال: حدثنا بكر بن محمد بن حمدان المروزي قال: حدثنا عبد الصمد ابن الفضل البلخي قال: حدثنا علي بن مهران قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الأيم أحب من نفسها من وليها. أعطيك ها؟ الرجال موجود عندي، سأعطيك هو مصطفى، أعطيك هو الصباح إن شاء الله. نعم، عن ابن الحجيرة سويد، هكذا يا أخوان، ها؟ عبد الرحمن بن الحجيرة أبو قزعة، أبو قزعة ما اسمه؟ سويد بن الحجيرة، فهل هذا غيره؟ يقول عبد الرحمن، من هو؟ هم انظروا يا اخوان ايضا ابا قزعه، لكن ابو قزعه متاخر عن هذا، لا ذاك عبد الرحمن نصري. انظروا من اجل الفائده نتذكر معلوماتنا اصحاب التقريب، ابو قزعه فائده عندنا، ها؟ فائده ايش؟ ما هو ابو قزعه؟ طيب تنظرون على ها؟ من هو؟ لا بس، والآخر أبو قزعة ماذا؟ اسمه سويد بن حجير. تراجع ترجمة سويد. ها؟ نعم؟ أبو قزعة. طيب بارك الله فيك، متأخر عن هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن المبرع قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن الوليد عن ابن الحجيرة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. فيه وعيد يا أخوان أن المعاصي تضعف الإيمان وربما تذهبه، هكذا يا أخواننا، نعم، وربما تكون سببا للانتكاسة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قد احتج مسلم بعبد الرحمن بن حجيرة وعبد الله بن الوليد وهما شاميان. عبد الله بن الوليد هو العدني يا أخوان أم غيره؟ ها؟ عبد الله بن الوليد تجيب المصري، ما في عدني، ذاك محمد بن الوليد أم ماذا؟ يا الله يا أخوان نجزاكم الله خيرا، خيرا غير هذا، جزاكم الله خيرا. جديد أيضا للفائدة، إذا كان نعم من هو ما هو عبد الله بن الوليد الميمون ابو محمد المكي المعروف العدلي كالروح وكما اخطا من كبار العشره. طيب جزاكم الله خيرا. نعم الى هنا يا اخواننا. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. ما اسمه يا أخي علي؟ أبو بكر بن إسحاق الفقيه الشيرفي؟ لا صبغي، ها ما اسمه؟ اسمه أحمد خيرا إن شاء الله. صحيح ها؟ أي نعم آه نعم، تارة يلقبه الحاكم بالإمام. قال أخبرنا محمد بن غالب كمثام، نعم له ترجمة في الميزان. قال أخبرنا موسى بن إسماعيل الكبوذكي. من الآن وصلنا إلى رجال التقريب. قال حدثنا جرير بن حازم له ولد مشمخ، نعم وله أخ مشمخ أنس، لا أنس أخو عبد جرير بن عبد الحميد بارك الله فيك. نعم نعم يزيد صحيح. ها أكبر من هذا خيرا إن شاء الله محدث. نعم اي نعم من قال هذا اختلط؟ طيب صحيح. قال رحمه الله عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هذا حديث صحيح على شرطهما، فقد احتجا في رواته ولم يخرجاه بهذا اللفظ. نعم ها ذكرت هذا الحديث ثاني. نعم خيرا ان شاء الله. وماذا لكن هل يعلى بن حكيم من رجالهما ام لا؟ نعم من رجالهما كليهما. نعم نعم فالأمر كما يقول الحاكم إذا على شرطهما. نعم بعد هذا أخواني في الله فيه الحث على الحياة. نعم الحياة من الله والحياة من المخلوقين، وهكذا في جميع شؤون الشخص الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا المجالسة للسفهاء ربما يجرئون الشخص على السفاهة، فأمر مهم أن نحرص على ماذا؟ أن نتخلق بخلق الحياء، وليس من الحياء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو جبن وخور. وليس من الحياء ترك القيام بالموعظة في الدعوة إلى الله، بل هو خجل، هو خجل وليس بحياء. بل الحياء نعم عزاء وازع ديني يزعك عن ارتكاب الفواحش والمنكرات، نعم هذا هو الذي ينبغي. وأيضا الرزق، كل الأمور، الحياء، الحياء خير كله. الله يستحي يا أخي، يستحي قليلا. أي إن الله لا يستحي، لا هذا حق نبي، نعم إن الله حي، لا هذا الصحيح التالي. عندي حديث عندما قدم الثلاثة أما أحدهما الشهادة، أنت الذي أجبت وأصبت لله أنت. وأيضا إن يعني فإن الله يستحي أن يردهما صفراء، وهذا الحديث فيه كلام لكن لعله يصلح الحجية. ها؟ حيا الله جل وعلا في الحياة المعروفة. الخجل ولا لا؟ نعم. اختار. ها؟ مشروع في هذا. إيه مشروع في إلا في مواضع داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه فخذ. نعم. أفيكم أحد حافظ الحديث؟ نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال حدثنا محمد بن غالب، قال أخبرنا موسى بن إسماعيل عن يعلى بن حكيم، عن جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء والإيمان قلنا جميعا، فإذا ردع أحدهما ردع الآخر. نعم تمام. نعم. قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق ابن إسحاق الفقيه، قال أنبأنا محمد بن غالب، قال أنبأنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا جرير بن حازم، عن علي بن حكيم، عن علي بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء والإيمان قلنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هذا حديث صحيح على شرطهما، فقد احتج برواته جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال حدثنا محمد بن غالب، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحياء والإيمان قلنا جميعا، فإذا رجع أحدهما رجع الآخر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد ارتجى كل واحد ولم يخرجاه بهذا اللفظ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. و فسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أظن إخواننا لا يشاركوننا في درس المستدرك، لأجل هذا فالأسئلة الليلة في الآخر، ومن دل رأسه ها عند الله عنده ابو بكر بن اسحاق ما اسمه ايه محمد خيرا ان شاء الله عند اخينا ذاك الذي في الاخر عندك يا بني الذي التفت لا الاخ الذي التفت خلف اخينا عبد الله عندك ابو بكر بن اسحاق ما اسمه نعم يا احمد احمد بن اسحاق صبغي احسنت ما شاء الله من عندك من عند الجيران ها لا بأس فسأسأل أيضا أخانا أحمد محمد بن غالب المسمو أبيه نعم ها غالب ها وجدوه حرب نعم ولقبوه تمتاز خيرا إن شاء الله فالآن يا إخوان أنتم معي إن شاء الله قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق ما شاء الله كيف تتكرر يا اخوان يسهل جدا حفظها قال حدثنا احمد بن يحيى بن رزين هذا ما وجدنا ها وجدنا في السياره ربما خيرا ان شاء الله فلو اراد احد ان يستقصي وتطيب نفسه فماذا يبحث يبحث يا إخوان في معجم الأدباء طبقات الشافعية طبقات الحنابلة الكتاب المؤلف في المالكية الاسم المغرب أو المعرب وكذا نعم ماذا يا إخوان تاريخ جرجان على أن حمزة السهمي أتيكم أحد حفظ أنت ما شاء الله أنت عبد الرحمن نعم وغير الأخوين خيرا كثيرا ما شاء الله أسأل الله ذلك فيكم وأنت يا عبد الحميد جزاكم الله خيرا نبه البارحة على خطأين في المستدرك فما هما ها؟ ايه ماذا؟ لا في غير هذا قبل البارحة قبل البارحة يا في هذا ايه نعم احتج قال فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن مرداش الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الصالح صحيح هذا الخبر احتج به البخاري ها المهم ماذا ها هذا الذي بعد هذا الخبر ما هذا صحيح خير إن شاء الله صحيح قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي رواه البخاري صواب واحتج بحديث قيس عن عدي بن عميرة أو عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل انتهى لا الصحيح أنه مسلم وليس له مراه غير قيس بن أبي حازم وكذلك مسلم قد احتج بأحاديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه. لا، الذي احتج بحديث مجزأة هو البخاري، فلزمهما جميعا على شرطهما الاحتجاج. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد كان هانئ بن يزيد ولد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما حدثناه جعفر بن محمد ابن نصير الخلبي. ها؟ نعم، الذي عنده كتاب فليسمع كما قرأنا من أجل أن يصلح. جعفر ابن محمد ابن نصير الخلبي، عندهم عن نصير الخلبي صلحتها قبلهم. متى صلحتها يا أخي أحمد؟ يعني قبل المغرب. ها؟ قبل المغرب عندنا حسن. من؟ لا حسن. طيب بارك الله فيكم. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز مكي، كان يأخذ الأجرة على القرآن. قال: حدثنا أبو نعيم فضل بن دكين. وصلنا إلى رجال من؟ إلى رجال التهذيب. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن المقدام من رجال مسلم بن شريح عن أبيه عن شريح بن هاني قال: حدثني أبي هاني بن يزيد أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فسمعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكنونه بأبي الحكم، فقال: إن الله هو الحكم، لما تكن بأبي الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا حكمت بينهم فرضي الفريقان. قال: هل لك ولد؟ قال: شريح وعبد الله ومسلم بنو هاني. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح، التكني بالأكبر. فدعا له ولولده، وقد ذكرت في كتاب المعرفة، المعرفة في علوم الحديث، لا في كتاب المعرفة، نعم معرفة علوم الحديث، في ذكر المخضرمين شريح بن هاني، فإنه أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فصار عباده في التابعين. كم حديث قرأنا يا أخي محمد؟ من صحابيه؟ أبو شريح. ها؟ أبو شريح. ما اسمه؟ هاني بن يزيد. طيب خير الله. هو ذكر هذا الحاكم. نعم، ما شاء الله ما شاء الله. نعم، إلى هنا يا أخواننا، المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. لا حفظ منكم كثير هكذا من إخواننا، أسأل الله يبارك فيكم. والليلة قم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحاكم: وقد كان هاني بن يزيد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حدثنيه كما حدثنا محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا يزيد بن المقدام بن المقدام بن شريح عن ابيه عن شريح بن هاني قال حدثني ابو هاني بن يزيد انه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه فسمعه صلى الله عليه وسلم يكنونه بابي الحكم، فقال له فقال: ان الله هو الحكم، فلماذا يكنونك بابي الحكم؟ قال: يا رسول الله، ان قومي اذا اختلفوا حكمت بينهم فيرضى الفريقان. فقال: ولك ولد؟ قال: شريح عبد الله ومسلم. طحين. قال الحاكم رحمه الله تعالى: نعم، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ بن الأخرم قال حدثنا خشنام بن الصديق. نعم لقب. نعم اسمه محمد. اسمه محمد. المجيد بن محمد. لعلك كتبت في حرف الخاء. في حرف الخاء حل قلت اسم محمد نيسابوري. ها؟ قلت هو اسم محمد. نيسابوري. كان لقب. خطأ. وقلت انه ثقة. ها؟ قلت انه ثقة. لا بعد. فأين هذا؟ ماذا عندك الآن من الدفاتر؟ المحمدون عندك؟ نعم هؤلاء المحمدون. اسمه من الصديق النيسابوري اسمه محمد لقب كمشان طيب مثل إرشاد للخليلي يا أخوان تجد ثلاثة صفحة 23 و800 واسمه محمد محمد بن الصديق. ها؟ ايه ها؟ طيب صفحة جزء ثلاثة صفحة 23 و800 قال اسمه محمد يلقب بخشنام ثقة طيب حرف الكاء وماذا عندك؟ محمد بن طيب لا رسول الله نعم. قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المغري أبو عبد الرحمن من مشايخ البخاري حا لا نعم ما في حا قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصبغي أحمد بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن أيوب بن قريش قال حدثنا أبو الربيع الزهراني ها هنا سقطت صيغة التحديث إما عن أو حدثنا بين الزهراني وأبو عبد الرحمن المقرين سقطت صيغة التحديث إما عن وإما حدثنا هكذا يا أخوان أخبرنا نعم سقطت صيغة التحديث قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المغري قال حدثنا حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه كان سميعا بصيرا فوضع أصبعه الدعاء على عينيه على التي يدعى بها أصبعه الدعاء على عينيه وإبهانيه لماذا ما أصبح على أذنيه دليل على الإشارة دليل على الإشارة نعم إلى العضو من غير تشبيه وأما في سنن أبي داود فهي نسخة فوضع أصبعه على عينه وإبهامه على أذنه يعني وفي نسخة أخرى على عينيه وإبهامه على أذنيه هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بحرملة بن عمران وأبي يونس والباقون متفق عليهم نعم صحيح بغيا لو بحث طالب علم وجمع طرقه هل الصحيح على عينيه فهو أقوى دليل، بل هو أصرح دليل، لا أقول أقوى دليل، أما أقوى دليل في حديث إن الدجال أعور وأن ربكم ليس بأعور، لكن هذا أصرح حديث في إثبات العينين لله عز وجل. وقد ورد حديث ذكره ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، إذا كان أحدكم يصلي فلا ينفث في القبلة فإنه بين عيني الرحمن. وتعبنا ونحن نبحث عنه، ثم وجد هذا الحديث في كنز العمال وهو حديث ضعيف. نعم، وقد مر به الأحاديث المسندة الضعيفة وما أذكر الآن، لكن ماذا يا إخوان، هذا الحديث كاذب إذا كان فيه على عينيه إثبات العينين وإبهام على أذنيه، أيضا إثبات الأذنين إن ثبت الحديث هذا، إن ثبتت هذه اللفظة. أنا أعني التثنية، أعني التثنية لا أعني الحديث، الحديث رواه الترمذي. نعم، ها؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس في دليل على إثبات الأذنين لله. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرر الأفهام فقط. أي قرر الأفهام، لأن الأدلة كلها تقريب الأفهام. نعم. ما أضاف الأذنين إلى الله. ها؟ ما أضاف الأذنين إلى الله. ما إيش؟ ما أضيف الأذنين إلى الله. فهذا الحديث، هذا الحديث إذا ثبت، إذا ثبتت هذه اللفظة، أعني لفظة أذنيه. لا بس جرى سميع، من هو الذي هو سميع بصير؟ وكان إن الله كان سميعا بصيرا، فرسول الله عليه وسلم فسر البصر أنه بالعينين، وفسر السمع أنه بالأذنين. ها؟ ليش؟ يعني ما هي الأدلة الأخرى؟ تجري بأعيننا محتملة، هل هي صريحة أم محتملة؟ هل أصبر، هل هي صريحة أم محتملة بأعيننا؟ لأنها جمع، فهي ليست صريحة، ولتصنع على عيني ليست صريحة في إثبات العينين. نعم. ها؟ ما إذا ثبت هذا فأنا عليك، أنا ما هو ثبتت لفظة التثنية. نعم نعم. أيها لا صريح صريح صريح، النبي صلى الله عليه وسلم أشار، يعتبر أصرح حديث في إثبات العينين. نعم. إذا ثبت حتى هذا الحديث ما في تشبيه إنما أكل المخلوق؟ أي ما في تشبيه، مع هذا التشبيه، التشبيه بدعة. الشيخ لم يقل أحد من السلف بذلك. وهذا الحديث على ماذا يحمل؟ على أن الله يسمع. لماذا تأولونه؟ واليد القدرة، واليد القدرة والنعمة. يا إخواننا خير إن شاء الله. كم رحمه الله تعالى عندك أخنا علي رحمه الله تعالى. ولهذا الحديث، أي الحاكم قال رحمه الله، ولهذا الحديث شاهد على شرط مسلم. قال حدثناه إسماعيل ابن محمد بن الفضل ابن محمد بن الشعراني. قال حدثني جدي محمد بن الفضل ابن محمد الشعراني. نعم صبر بن محمد الظاهر من الرجال التغري. ها ها لا بأس لكن ها الفضل حديث الحكماني وهذا الفضل. أنا ظننت الفضل من حياة من ريال لا ها كلاهما في السيارة. لا ها لا في لسان الميزان. اسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني النيسابوري من شيوخ الحاكم قال ارتبت في لقيه بعض الشيوخ. انتهى المراد منه لسان الميزان. طيب قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي أنكر عليه الإمام أحمد القول في القرآن وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وأخوكم يوسف. قال حدثني أسأل يا أخي يوسف ها فقل خير ان شاء الله. قال حدثنا ابن ابي فديك ما اسمه محمد بن من بن من محمد بن عبد الله ها ها انا محمد بن اسماعيل من عندي قام من عند الجيران محمد بن وليد ما يسمع من هنا لا اي نعم خيرا ان شاء الله. نعم محمد بن اسماعيل وابن ابي ذر محمد وابن ابي حفصه ها في سالم بن ابي حفصه وسالم ومحمد بن ابي حفصه. نعم خيرا ان شاء الله تفضل. من المتكلم؟ نعم قال حدثني هشام بن سعد مدني ضعيف إلا في روايته عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله بقي سمع زيد بن أسلم من جابر بن عبد الله نريد تحفة الأشراف كم روى عنه. زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما كانت من فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال وما من نبي إلا وقد حذر قومه ولا أخبرنكم منه بشيء ما أخبر به نبي قبلي. فوضع يده على عينيه ثم قال أشهد أن الله تعالى ليس بأعور أيوة أن الدجال أعور. فماذا يا أخوان بقي كما سمعتم سمع زيد بن أسلم من جابر بن عبد الله أم لم يسمع؟ سمع زيد بن أسلم يا أخي نعم. هل في الصحيح شيء؟ الذي يقول حدث عن والديه وجابر ها؟ الذي يقول حدث عنه ايش؟ عيالة اي شيء؟ السيارة. لا نحن نريد تحفة لا نعرف البخاري تعليقا البخاري تعليقا ها وبس حديث واحد حديث واحد له بغي ينظر. هل سمع من ابن عمر يا اخي محمد بسرعة محمد بن قايد أسمع زيد بن أسلم من ابن عمر أم لا؟ كم؟ حديثنا حديثين كذا. نعم أحسنت صحيح. ها؟ يعني نحن نتوقف فيه حتى يثبت سماعه منه نتوقف فيه حتى يثبت سماعه منه والله المستعان. عندكم جامع التحصيل هنا يا أخوان؟ لا ها؟ اي نعم انظروا زيد بن اسلم بارك الله فيك. اخوكم يوسف يقول في جامع التحصيل روايته الزيد بن اسلم عن جابر مرسلة. تبارك الله بك يا اخنا. ها؟ قاله علي بن المديني. اقرأ الاخ علي بن حسين بن جنيد. خيرا ان شاء الله. ما حال علي بن حسين بن جنيد يا اخي ابا هارون؟ خيرا ان شاء الله تعالى. ان بقي وقت يا اخوان. حدثنا هو ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الزاهد قال حدثنا احمد بن مهدي بن رستم الاصبهاني. هل ترجمنا؟ اذا ما ترجمنا في الموضوع علي على علي. توهمت انه احمد بن مهران بن خالد. نعم هو كما قلت. يعني ماذا ترجم له الذهبي وقال الإمام القدوة العابد الحافظ المسلم أبو جعفر الأصبهاني. تفضل. بارك الله فيك. أحمد بن مهران الأصبهاني؟ لا. ها؟ أحمد بن مهران الذي يقول تظن أنه أنا عبدته الحمد لله. فكان ينبغي أن أترجم له ها هنا. أحمد بن مهدي بن رستم قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا شعبة. نعم يا اخوان من روح بن عبادة من رجال التقريب. قال وحدثنا علي بن حمشاد العدل بالذات. قال حدثنا ابو المثنى. ها؟ معاذ بن المثنى العنبري ومحمد بن ايوب بن الضريس. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك. من قال هشام بن عبد الملك؟ طيب احسنت. قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابيه ابو بن مالك هكذا. نعم ها؟ والده مالك بن نضره. ووالده مالك بن نضره. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا كشف الهيئة. يعني رث الهيئة ثيابه ورأسه غير مدهون وثيابه يعني غير نظيفة وغير جديدة. قال هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قلت من كل من المال والخيل والرقيق والغنم. قال فإذا أتاك الله ما لا فليرى عليك. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تنتج إبل قومك؟ طيب صحاح آذانها من إعراب تنتج يا أخي إبل. تنتج إبل قومك صحاح آذانها. ها؟ إيه؟ عندك؟ إيه ومالك؟ ها؟ إيه نعم أنت الذي أجبته أصلا. يأتي بساعة هذا الفعل بعض الأفعال تأتي بصيغة المغير وليست مغيرة. فاعل. قال فهل قال هل تنتج إبل قومك صحاح آذانها؟ فتعمد إلى الموسى فتضع آذانها وتقول هي بحر وتشقها أو تشق ماء. طيب ها؟ أو تشق جلودها وتقول هي حرام فتحرمها عليك وعلى أهلك. قال قلت نعم. قال فكل، يعني هذا باطل، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قلت نعم. قال فكل ما آتاك الله لك حل، وساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. هذا حديث صحيح، يعني لأنهم يقولون ما ذبح الله نأكل الميتة. نعم. طيب، وموسى الله أحد من موسى، يعني أن الموسى أحد من الله سبحانه وتعالى، أحد من الله. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد رواه جماعة من أئمة الكوفيين عن أبي إسحاق، وقد تابع أبو الزعراء عمرو بن عمرو أبا إسحاق السبيعي في روايته عن أبي الأحوص، ولم يخرجاه لأبي مالك بن نضرة الجشمي، لأن مالك بن نضرة الجشمي ليس له راو غير ابنه أبي الأحوص. وهذا تناقض من الحاكم. قال فقد أخرج، تقدم قليلا ما أسرع ما نسيت يا حاكم رحمك الله تعالى، قد أخرج لمجزاه، وأخرج طيب مجزاه بن زهر عن أبيه، وأخرج حديث قيس بن أبي حازم عن أبيه. نعم. طيب بارك الله فيك. طيب أحسنت. وليس له راو غير ابنه، وقد خرج مسلم عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وليس له راو غير ابنه، وكذلك عن أبي مالك بن الأشجار عن أبيه، وهذا أولى من ذلك كله. خيرا إن شاء الله. نعم. ها؟ ما يريد هذا اللفظ الزجر عن هذا الشعر؟ إيه نعم. إيه نعم. وموسى الله أحد من موسى، ليش تدفع عن يدونها؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. قال الحاكم رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه في بغداد. نعم. النجار. وهناك أحمد بن سليمان. نعم، قد يتصحف. إذا رأيت ماذا؟ أحمد بن سلمان أو أبو بكر أحمد بن سلمان بن سليمان الفقيه، فهو هذا تصحف، وإلا ففيه أحمد بن سليمان الموصلي. الحاكم يقول الموصلي، وأنا أبغي أسأل الإخوة الذين يعرفون الجغرافيا وغيره، يقول ماذا العبداني، فهل يقول عبادان بلدك في البصرة، فهل الموصل ماذا الموصل عندك شيء؟ ها؟ عبادان هي قريبة من البصرة، ولكن الآن حجد بين إيران قريب من الموصل من البصرة، والموصل بعيد. نحشي أن يكون من أوهام الحاكم، يقول الموصلي، والناس يقولون العباداني. نعم، إذا تشتيد الباء. المهم يا أخوان، الحاكم يصطلح مع نفسه ويتعبنا في البحث. قال الفقيه ببغداد قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي مترجم له ها؟ نعم طيب. قال حدثنا عفان وأبو سلمة المنقري موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد نعم بن سلمة قال وأخبرني أبو بكر بن عبد الله هو محمد بن عبد الله بن شيروين النيسابوري إذا رأيت أبا بكر بن عبد الله عن الحسن بن سفيان عن الحسن بن سفيان لا تبشر بن موسى عن الحميدي إذا رأيت ماذا نعم إذا رأيت أبا بكر بن عبد الله عن الحسن بن سفيان فهو محمد بن عبد الله بن شيروين نيسابوري. بقي ماذا؟ أنه جاء محمد بن عبد الله بن قريش أبو بكر عن الحسن بن سفيان نعم ولم أجد ترجمته فأخشى أن يكون بن شيرويه نسب إلى جد له أبعد. قال حدثنا الحسن بن سفيان من مشايخ كمل من يكمل بن حبان أكثر عن ابن حبان الحسن بن سفيان الفتاوي نعم لا نسبي إلى بلدة النسوين أي نعم النسوين خيرا إن شاء الله الظاهر وهذا ينتسب. طيب ويعقوب الذي يروي عنه يعقوب بن ابن يوسف صاحب المعرفة والتاريخ مثل يا أخوان ها يعقوب بن سفيان هذا يروي عنه أيضا خيرا إن شاء الله. قال حدثنا هدبة ابن خالد قلتم النسوي هذا يا أخوان قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله بدا منه قدر هذا شرى إقراء برأس إصبعه وهي الأنملة. قال وحدثنا هو أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عيسى بن السكن الذي جاء للأسير يا أخوان قال أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الله الخزاعي. أبو سلمة من؟ موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي الظاهر من رجال التقريب. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ربي أرني أنظر إليه قال فأخرج من النور مثل هذا وأشار بيده إلى نصف أنمله الخنصر فضرب بها صدر حماد قال فتاخ الجبل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. نعم الذي قرأنا ضرب بها صدر من ها انا المتكلم نعم قال ما هذا يا ابا محمد